بسم الله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو سبحانه العظيم الأعظم الشديد، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ومن شر كل شر رب آخذ بناصيته، ومن شر كل شر رب آخذ بناصيته، ومن شر اليوتيوب وما فيه وما يخرج منه وما نحن أعلم به في هذا اليوتيوب وما ربي أعلم به، إن ربي على صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم الأعظم، نضرب إبليس رجيم طريد العين والمصونيين والفراعنة بهذا الكشف وبفضحهم وفضح تحالفهم الشيطاني، وهو عبارة على سحر الاستنساخ، وكما أسميها رصد نسخ ومنسوخ، رصد نسخ ومنسوخ أو رصد نسخ واستنساخ. الذي يقوم به هذا السحر هو ساحر إنسي ماسوني، ماسوني يعني يعبد إبليس رجيم طريد ويعبد مسيح الدجال، يعني هذا هو معنى الماسونيين، ماسوني يعني يعبد إبليس رجيم طريد ويعبد مسيح الدجال. سحر معلق على شجرة أو نخلة، المهم سحر معلق موصول بالإنسي المستهدف أو الإنسية المستهدفة، وفي يعني رأس هذا المبتلى يعني آلة نسخ حديدية بمعنى الكلمة في عالم الجن، مثل آلة الطباعة وعليها ألواح خشبية عديدة جدا عليها صورة الشيطان أو الشيطان المنسوخ منه، يعني الشيطان الأصلي الذي منه ينسخ، يعني يستنسخ منه شياطين آخرين أو منها. وهذه تكون يعني هؤلاء الشياطين يكونون خارج الجسد ويتسلطون، كما يعني كلما قتل منهم يظهر المنسوخين منه ويكون معهم شيطان آخر يلبس الأحمر والأزرق. الأحمر يدل على أنه شيطان فواحش، والفواحش الذي أتحدث عنها ليست الزنا، وإنما كل ما يبغضه الله هو فاحشة. والأزرق أنه يبين أنه شيطان يذبح له عند ساحر الإنس، وهو الشيطان ممن يشرب الدم، وهذا يعني أنه شيطان يهودي لأن الفواحش لليهود. وفوق رأس المسحور يكون شياطين فراعنة يقومون بطقوس، يعبدون الشمس، يعبدون الشمس، وفوق رؤوسهم طقوس، يعني يقومون بهذه الطقوس، وعبارة على 24 شمعة موقودة تسمى شمعة أصفهان. يعني هذا السحر يقول فيه ماسونيين ويهود وهكذا أشياء. بالنسبة للصليبيين حتى ولو لم يظهروا مباشرة هكذا فإنهم موجودين الصليبيين في كل يعني سحر. هذا السحر كما قلت يعني عبارة على استنساخ، عملية استنساخ هي موجودة بآلة وطباعة وهكذا أشياء وألواح، وهذه الألواح يكون كما قلت صورة الشيطان المستنسخ منه، ويكون عليها اللون البني والأسود. وهذه هذا الاستنساخ لكي يكون سحر يكون مربوط ومرصود يعني بالإنسي عن طريق سحر معلق، عن طريق سحر معلق ولديه رصاده وخدامه، هذا يعني الذي نقوله أنه من الأسحار الشديدة والكبيرة والعديدة التي يستعملها هؤلاء الشياطين، لأن المسحور كلما قتل الشيطان يظهر له مرة أخرى، وهذا يدفعه لأمور عديدة سلبية، آخرها من قال لي هؤلاء لا يموتون، فقلت يموتون ومات منهم العديد. لكن المشكل يعني لم تجد التفسير عند أحد، وإن وجدتم التفسير ومنهم من قال أن الشياطين والسحرة يستنسخون أنفسهم، نعم، لكن الذي قال هذا ومنهم من يسمعني ربما الآن، أين يعني كشف المؤامرة بحذافيرها عندما تتقول وتقول أنهم يستنسخون؟ نعم يستنسخون، نحن لا نريد إلا كلام، يعني كلام تعب العباد من كلام، كلام كلام يعني تعبنا من الكلام، نحن لا نريد كلام. إن وجد هناك استنساخ أين كشف هذه المؤامرة بحذافيرها؟ أين فضحك كيف يتم هذا السحر ومن هم أطرافه؟ وأين نقاط تدمير هذا السحر التي تقترحها؟ يعني أين الرقية الربانية التي تود يخرج بيد رب العالمين لكي يبطل هذا السحر ويدمره، لكي يدمر هذا السحر وهؤلاء الملاعين، يعني ليس على الإنس فقط بل على وجه هذه المعمورة. يعني لا نبقى نتقول، يعني نتقول والله إذا كرهنا الكلام، نحن نريد الأسلحة الربانية بإذن الله العلي العظيم. يعني لولا يعني عندما تتحدثون على أمر معين تتوجهون إلى الله وتقيمون يعني رقية وتنفعون بها العباد بإذنه سبحانه، وإن كانت نيتكم صادقة فإن الله يجعل فيها النفع حقيقة. وأقول يعني من جهة أخرى هذا السحر يعني وجدنا بإذن الله العلي العظيم أن تدمير هذا السحر وقتل المستنسخ منه يعني الأصلي هو دعاء لله رب العالمين بحرق الألواح، لأن الألواح فيها الشيطان المستنسخ منه يعني الأصلي، وهنا يموت نهائيا بإذن الله العلي العظيم، وأن يصهر الله كل آلات النسخ. يعني في هذه الرقية يعني إن قدرنا الله وسجلنا هكذا رقية فإننا سنتوجه لله رب العالمين بأن يدمر ويبطل وينسب هذا السحر على هذه الأرض، يعني يحرق كل الألواح الموجودة على الأرض فيها تستعمل للنسخ والمنسوخ، وأن يصهر الله كل الآلات الموجودة في عالم الجن يستعملونها بهذه الأمر، وكذلك أن يبطل ويسقط الله كل الأسحار المعلقة التي مربوطة بالاستنساخ فشكلت كله على بعض سعر الاستنساخ، وأن يقتل ويحرق الله كل خدام الاستنساخ، والشيء الآخر أن يدمر هؤلاء الرصاد، وأن يعني الله لا يمكن أحدا من الإنس أو الجن هؤلاء الشياطين أن يقوموا باستنساخ، يعني ينسوا كلمة استنساخ وفعل استنساخ يعني بإذن الله العلي العظيم. هكذا بإذن الله إن وفقنا الله أن نقوم بتسجيل هذه الرقية، والله الذي يشهد يعني سجلنا هذه الرقية ثلاثة يعني مرتين وسبحان الله، يعني سبحان الله، لأن هذه مؤامرة لا يريدونها أن تخرج، والله الذي يعلم ماذا وقع في التسجيلات التي سجلناها، وبالرغم يعني كانت بطرق يعني حديثة وكذا أشياء، لكن سبحان الله رأينا العجب في هذا، يعني نحن نسأل الله أن يوفقنا في هذه الرقية ولا يمكن منها الملاعين والشياطين. النقطة الأخرى التي أريد أن أتحدث عنها بالنسبة للعباد الذين يضعون روابط يعني في القناة يعني تحت التعليقات رابط بأنه يوجد تجمع للزهريين وهكذا أشياء، أنا بالنسبة لي أنا لا أظن الشر في العباد ولا أقول أن هذا هو لعين وهكذا أشياء، لا أتقول بهكذا شيء، لكن الشيء الذي أعرفه أن هذه السلالة مسلط عليها الكثير منذ القدم مسلط عليها العباد، لا تعلم منذ يعني نبي نوح وهذه السلالة يتبعها إبليس، ثم منذ وقت سيدنا إبراهيم أبينا إبراهيم الخليل وهذه السلالة يتبعها إبليس، يعني ليس من اليوم، هذه حقيقة، يعني هم يتبعهم الملاعين والسحر وإبليس وكذا أمور يعني ما لا تتصورون، يتبعون هذه السلالة، يعني هذه السلالة ذهبت إلى رقات يعني في جلسات الرقية مباشرة، ثم مع الوقت يعني وجدوا أن هؤلاء ليسوا رقات وإنما يريدون أن يدخلونهم للكشف ويدخلونهم لأشياء شركية وأمور عديدة، وزادوهم رهقا وأنزلوا عليهم الخراب والدمار، ذهبوا يعني مهما أين ذهبوا يعني فما بالكم يعني أيتها السلالة، يعني فما بالكم أنتم تجدون روابط ولا تعرفون هؤلاء العباد، يعني لا تعرفونهم أصلا، هناك من الرقات الذين تابعتهم على اليوتيوب ثم مع الوقت لاحظتم أنهم ليسوا على شيء وأنهم من حزب الشيطان وهم يتلاعبون بكم وهكذا أشياء وخانوكم وغدروكم، فما بالكم بأناس لا تعرفونهم أصلا. الشيء الثالث، هناك من اتصل بالمواقع الاجتماعية وأنا أعلم هذا جيدا، وكان زهري أو زهرية وتعامل مع عباد وتحدث مع إنسان يعني عبارة عن الشيطان وعرف منهم ربما إلا تاريخ الميلاد، فبعد مدة لاحظوا أن هذا الإنسان يسحر لهم ويتبعهم بالسحر وهكذا أشياء كثيرة، واقترح عليهم أمور وكذا وكذا، والذي يعني يسمع كلامي إن كانت يعني في هذا الأمر يعني يكتب شهادته تحت هذا الفيديو يعني شهادة لله. أنا أعلم أن هذه الأمور موجودة وأقول أنه لم يكونوا يسحروكم يعني يسحرك أو يسحرك يعني عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، لا، بل أن جسدك استعمله كالخزانة يضع فيها أصحار عباد آخرين، يعني هم يستعملونكم بهذه الأمور. لهذا أنا أقول يعني من فضلكم ولا تحرجوني، أي إنسان يريد أن يجعل يعني مجمع للزهريين وهكذا أشياء كانت نيته طيبة، يعني لا أتحدث عن الطيبين وليتهم طيبة، يعني صراحة أنا لا أعلم الغيب ولا أأمن يعني في هذه السلالة إلا نفسي، لأني أشهد الله وقد عاهدت الله في هذا الأمر، ولست أضع نفسي لا زعيما على هذه السلالة، ولست أي شيء أصلا، أنا لست شيئا في ملكوت الله، لكن أريد الوصول بهم إلى بر الأمان. لهذا لا أريد أي إنسان يضع لي يعني هذا رابط تحت في أي مكان في القناة ويتحدث أنه هناك مجمع كذا، يريد أن يقوم بهذا الشيء يفعله في قناة أخرى، لا تجعلوا هذه القناة، لأنه إن أردنا أن نجعل مجمعا للزهريين فهذا أنا بإذن الله العلي العظيم يعني له وقته إن بقينا من أهل الحياة. نحن نعطيكم الرقى التي يتم بها تدمير هذه الأمور وننصحكم في أمور عديدة وننبهكم ونترككم تنظرون إلى إبليس الرجيم وعصابته أنهم تافهين لا معنى لهم، نقوي نفسيتكم من يعني ينزع الله هذه الأمور العديدة الموجودة في أجسادكم وسلطوها عليكم منذ الولادة، ثم بإذن الله سندخل إن شاء الله في مرحلة أن نجتمع كلنا بإذن الله العلي العظيم في وقت واحد وفي رقية واحدة نستهدف بها إبليس الرجيم وأمور يعني بإذن الله هناك أمور الحمد لله يعني وضعنا لها يعني مخططها وكل شيء يأتي في وقته. النقطة الأخيرة التي أريد أن أتحدث بها، سبحان الله كلما أتحدث في أمر أريد أن أسرع لكن سبحان الله نجد الوقت يعني يسرع، أنا كانت لدي 3 أو 4 دقائق في هذا الأوديو أضع فيه ملخص هذه المؤامرة وفقط، سبحان الله دخلنا من شيء إلى شيء. النقطة الأخيرة، هناك من يبعث يعني سواء على الواتساب لكن قليلا على اليوتيوب ويقول يعني لماذا لا نرى يعني لا وجهك ولا فيديو مباشر لك وهكذا أشياء، أقول لكم يعني خير الدين بإذن الله العلي العظيم لن تروه في الدنيا، في الدنيا يعني لن تروني بإذن الله العلي العظيم لن تروني في الدنيا. الشيء الأول، هناك ممن يعني بعث ويريد أن يعرف ما هي الأمور التي بها أعرف هذه الكشف في هذه الأمور وهذه المؤامرات، والله هو يكفيني ولم أكن يعني لأعطي أي إنسان أي معلومة ولن أعطي أي معلومة لأنه يكفيني الله، لكن الله يشهد يعني تواضعت وأردت أن أعطي شيئا واحد من 1000 شيء وهو عبارة على الرؤية الصالحة، لأني أعلم أن إبليس والشياطين هم يتلبسون بالعباد ويدفعون العباد أن يسألوا أمور كهذه لكي يعرفوا، هم يريدون أن يعرفوا من أين تأتيني هذه الأشياء، وأقول أنا بالفعل تأتينا من الله عز وجل في رؤى صالحة وأمور أخرى بإذن الله العلي العظيم. كذلك دخل حزب الشيطان من جهة أخرى ويسأل يعني لماذا لا تضع صورتك وهكذا أشياء، لن تروني بإذن الله العلي العظيم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، ربما يوجد من العباد من يقول الآن يعني الشياطين هم ترونك يعني لحتى ولو لم يرونك في القناة فإنهم يرونك، أقول حاشا لله، بإذن الله العلي العظيم محجوب وجهي على الشياطين ولن يراني الشياطين، يسمعوا صوتي هكذا أشياء لكن وجهي لن يروه بإذن الله العلي العظيم ولن يقدر أن يروه ملاعين كهؤلاء. وأسأل الله أن يفيدنا ويفيدكم بهذه الرقى، وأحبكم في الله، الله الذي يشهد في هذا لأنه لأن الله الذي قذف في قلبي هذا، ونريد مساعدتكم في الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.